يعني يكون بها صحيحا أو حسنا. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبيدة بن حميد هو عبيدة صدوق عبيدة بن حميد نعم صدوق ربما أخطأ غير البخاري وأصحاب السنن نعم عن يزيد عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف غير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج له رؤية قال أخرجه أصحاب الكتب له رؤية نعم عن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو المليكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. ثم رد هذا الحديث أبو عيسى هذا الحديث ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وهذا يعني مثل الحديث الذي تقدمت في سؤال العافية وأن شأن العافية إذا حصلت عظيم لأن حصول العافية في الدنيا والآخرة هو في تحصيل حسنة في الدنيا والآخرة وحصول السلامة من العذاب في الدنيا والآخرة فهو يدل على عظم شأن العافية وأن شأنها عظيم وأهميتها كبيرة. وقد مر في الحديثين السابقين الحديث الذي فيه يزيد بن أبي زياد والحديث الذي قبله يعني فيما يتعلق بذكر سؤال العافية في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث أيضا فيه رجل متكلم فيه وهو المليكي. ايش قال الإسناد؟ قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن إسحاق بن منصور الكوفي وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له أصحاب الكتب نعم عن إسرائيل إسحاق بن منصور السلولي نعم صدوق أخرج له أصحاب الكتب عن إسرائيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه نعم عن موسى بن عقبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب النافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب وعبد الله بن عمر أحد العبادلة هو أحد المكثرين حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير قال حدثنا زنفل قال حدثنا زنفل بن عبد الله أبو عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم اخر لي واختر لي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف عند أهل الحديث ويقال له زنفل العرفي وكان سكن عرفات وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على هدي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أمكم الله الصواب وأفواكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين.

يقول ماذا نقول إذا سمعنا خبر وفاة؟ هل نقول ما يقول صاحب المصيبة؟ إذا سمعنا خبر وفاة المصيبة كما هو معلوم يقال إن الله وإلا يرجعون، لكن كل إنسان إذا سمع خبر وفاة وقال إن الله وإلا يرجعون لا شك أن هذه مصيبة، والاسترجاع لا شك أنه وارد، ولكن كونه يلتزم أو أنه يقال سنة أن الإنسان إذا سمع خبر الوفاة يقول هذا الكلام ليس هناك، لأن أول المصيبة ما حلت به، وإنما حلت فإذا قيل ولم يلتزم أو الإنسان أتى بذلك دون أن يعتبر هذا سنة في هذا المكان فإنه لا بأس بذلك. هذه أسئلة عن عدة أسماء. أولا الصادق من أسماء الله، ما أعرف دليل عليه. الصبور وكذلك لا أعرف، هذا آخر الأسماء التي سردت. ستار الذي ورد الستير، هو لا شك أن الله تعالى هو الستار، لكن نص في هذا لا أعلم، وإنما الذي ورد ستير. الموجود ما أعلم عن شيء يدل عليه. الجليل لا أعلم شيء يدل عليه. الرشيد كذلك لا أعلم شيء يدل عليه. الحفي الحفي جاء وكان إنه كان بحفية، لكنه ليس يعني مطلق، وإنما جاء مقيد إنه كان بحفية، جاء في القرآن مقيدا ولم يأتي مطلقا، ولهذا يعني بعض العلماء يعني عده وبعضهم لم يعده. والشيخ العثيمين رحمه الله ذكره وتردد أو توقف فيه وقال إنه مقيد. الشافي الشافي ورد، وش في أنت الشافي؟ لا شفاء إلا شفاءك. النور النور ما أعلم نص خاص فيه إن الله تعالى نور أو أن من أسمائه النور، وإنما جاء الله نور السماوات والأرض، فمن صفاته النور، لكن هل من أسمائه النور؟ ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. وابن القيم عده من أسماء الله في كتابه هذا اللي هو الصواعق، يعني جاء في مختصر الصواعق في آخره، في آخر في القسم الأخير الذي ما وجد له يعني شيء من الأصل، ولكنه موجود في المختصر، وقد ذكر أنه من أسماء الله، وكونه من أسماء الله غير واضح، وما نعلم من شيء ينص على أن من أسماء الله النور، وجاء في سرد الأسماء هذا الذي لم يثبت في آخر الحديث أبي هريرة، جاء من أسماء النور، لكن ليس الذي ما وجد دليلا يدل عليه خاص غير هذا الحديث لا يعتبر ثابت في هذا الحديث. تقول ما هو الضابط في معرفة ذلك، في معرفة أسماء الله، كيف يرى أن هذا اسم أو ليس باسم؟ يعني كونه يدل على مدح وعلى كمال، وأنه يكون مطلقا يعني ليس مقيد، مثل الصاحب في الصغر والخليفة في الأهل، لأن هذا مقيد فإنه كان به حفية. يقول السائل فضيلة الشيخ أعاني من خروج المذي أحيانا بدون أن أشعر، فهل يلزمني إعادة الوضوء لكل صلاة ولو لم أتأكد من خروجه، خاصة أنه يشق علي ترك الدرس مثلا إذا كنت في المسجد النبوي؟ يعني لا تكون موسوسا يعني تشك في خروجه، يعني هذا قد يعني يفيد أنت وسوسة، فالإنسان لا يعني يترك أو يعني يذهب إلا إذا علم أو تحقق، وإذا كان هذا والمذي كما هو معلوم إنما يحصل عن طريق التفكير وعن طريق يعني فأنت لا تصرف نفسك في التفكير، اصرف نفسك عن التفكير الذي يؤدي إلى المذي، واشتغل بالأشياء الشاغلة عنه، ولا تشغل نفسك في التفكير به حتى يحصل المذي، وإذا وجد المذي فإنه ينقض الوضوء ويغسل.

وهذا البيع المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك هذا بيع يعني غير يعني واضح، والبيع شيء والتمليك والأجار شيء، فهو إما بيع وإما تمليك وإما أجار. والعلماء في هذا العصر يعني كثير منهم على أن مثل هذا المعاملة لا تصح، وإنما المسألة إما بيع وإما أجار، فلا يكون يعني شيء يعني مبني على تمليك مشكوك فيه، وإنما يدخل على بيع أو يدخل على أجار. نعم. وهذا يسأل عن حكم التكني بأبي إسرائيل، علما بأن بعض الناس للأسف يستقبح ويسب أحيانا هذا الاسم في وجود الدولة المسمى بهذا الاسم. إسرائيل هو يعقوب، وقد جاء في القرآن في قول الله عز وجل ومن ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. إسرائيل هو يعقوب، اسم نبي من أنبياء الله عز وجل، وهذا موجود يعني يمر بنا ذكر راوي اسمه إسرائيل وهو من الثقات، يعني يمر ذكره كثيرا في الأحاديث، فما في ذلك بأس. واليهود إذا كان يعني قيل لهم يعني إسرائيليين أو كذا يعني يهجر اسم أو يهجر اسم نبي أو يعني يترك اسم نبي أو لا يعني أو يكره اسم نبي، هذا من الغلط. وأما بالنسبة للأسماء، الأسماء كثيرة، الأسماء كثيرة، يختار الإنسان ما يناسبه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.